الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. بذل الجهد فيما يريده المرء، جاهد الكفار والمنافقين، ابذل جهدك في قتال الكفار وفي إقناع المنافقين وإقامة الحجة عليهم. فالله جل وعلا في هذه الآية يأمر بقتال الكفار، والمنافقون تقام عليهم الحجة ويدعون إلى الله، فإن استجابوا فبها ونعمت، وإن لم يستجيبوا أقيم عليهم حكم الله. من أظهر منهم الكفر أو الردة أو الزندقة أخذ بذلك، ومن أظهر إسلامه وأبطن كفره ولم يظهر لنا شيء من كفره فأمره إلى الله جل وعلا في الدار الآخرة، كما تقرر وعرفنا سابقا أن المنافقين في الدنيا تجرى عليهم أحكام المسلمين لأنهم يعاملون معاملة المسلمين، لأنهم يظهرون الإسلام، وفي الدنيا لا نعلم نحن عن حقيقة اعتقادهم، يخفى علينا ذلك، وفي الآخرة يعاملهم الله جل وعلا معاملة الكفار، لأنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيجازي المنافقين في الدار الآخرة على حسب اعتقادهم. واغلظ عليهم، الغلظة الشدة، وقد أطلع الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على بعض المنافقين وأمره بأن لا يتلطف بهم وأن يكفهر في وجوههم ويخاطبهم بغلظة وشدة، على خلاف ما أمره الله جل وعلا بخفض جناحه للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مجاهدة الكفار والمنافقين بالسيف أو باللسان أو بالكراهية بالقلب والغلظة والشدة في المخاطبة، أو كما قال رضي الله عنه: ومأواهم جهنم وبئس المصير. مأواهم مآلهم في الدار الآخرة، جهنم يصيرون إليها، وبئس المأوى هي، وبئس المصير هي لمن عصى الله جل وعلا. ثم بين جل وعلا صفة من صفات المنافقين، كما تقدم بيان الكثير من صفاتهم، فقال جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. يحلفون بالله ما قالوا. في سبب نزول هذه الآية أقوال المفسرين رحمهم الله. قيل: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع بعض أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل ينظر إليكم بعيني شيطان فلا تكلموه. فطلع رجل أزرق، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم: علام تسبني أنت وأصحابك. فذهب الرجل إلى أصحابه وأحضرهم، فحلفوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ما سبوه وما تكلموا فيه، فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وقيل نزلت في الجلاس بن عمرو وذلك أنه أقبل هو وابن زوجته عمير بن سعد، فقال الجلاس: لئن كان محمد صادق فيما يقول لنحن شر من الحمير، فما حملها عمير بن سعد وضاق بها ذرعا، وقال: والله لأنت أعز الناس إلي وأحبهم إلي، وأكره شيء إلي أن ينالك سوء، لكن هذه كلمة عظيمة. إن أظهرتها انفضحت، وإن كتمتها هلكت، ولا إحداهما أهون علي من الأخرى. يقول: إن أظهرتها للنبي صلى الله عليه وسلم انفضحت أنت، ولئن كتمتها وأسكت عليها وجحدتها هلكت أنا، شاركتك فيما تقول، ولا إحداهما أهون علي من الأخرى، فضيحتك أهون علي من أن أهلك أنا. فذهب مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أقبلت أنا والجلاس من قباء فقال هذه الكلمة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الجلاس فقال له: أقلت ما قال عمير؟ فحلف بالله ما قالها، فتأثر عمير رضي الله عنه، حيث أن الجلاس حلف بالله ما قالها وأكذبه، فكأن القوم وقع في نفوسهم بأن عمير كذب على زوج والدته الذي رباه ونشأه منذ الصغر، فدعا الله عمير بأن يظهر الصادق من الكاذب، فأنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم وهما في المجلس يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وقيل ثم إن الجلاس بعد ذلك اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد صدق عمير وإني تائب إلى الله وإلى رسوله. ويروى أنه ظهر منه الصدق في التوبة، ومن علامات ذلك إحسانه إلى عمير بن سعد بعد ذلك. وقيل نزلت في عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين حينما تقاتل رجلان تخاصما، جهني وغفاري، فتغلب الغفاري على الجهني، وكانت جهينة حليفة للأوس، فنادى عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين الأوس بأن ينصروا حليفهم، وقال ما مثلنا ومثل هذا الرجل إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالة عبد الله بن أبي فدعاه فسأله فأنكر بأنه لم يقل ولم يصدر منه شيء من ذلك، فأنزل الله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقيل غير ذلك من أسباب النزول، وعلى كل فهي نزلت في جماعة من المنافقين تكلموا بكلام سيء مخرج لهم من الإسلام الظاهري ومدخلهم في الكفر ظاهرا وباطنا. وحينما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما قالوا أنكروا، فأخبر جل وعلا أنهم قد قالوا كلمة الكفر وكفروا بالله في هذه المقالة. يقول الله جل وعلا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فالكلمة التي تكلم بها المنافقون أو المنافق ولم يعارضه إخوانه فإنها تنسب إليهم جميعا، فإنها موصلة إلى الكفر، ناقلة لهم من الإسلام إلى الكفر. وهل كانوا مسلمين قبل ذلك؟ هم كانوا مسلمين في الظاهر دون الباطن، فلم يظهر منهم الكفر وإنما الظاهر منهم الإسلام، لكن بمقالتهم هذه خرجوا من الإسلام الذي كانوا فيه ظاهرا ودخلوا في الكفر، لأن من سب الله جل وعلا أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. والقائل من المنافقين قال كلمة عظيمة، كلمة شنيعة، سواء كان الجلاس حينما قال لئن كان محمد صادق لنحن شر من الحمير، أو قول عبد الله بن أبي سمن كلبك يأكلك، أو اجتماع جماعة من المنافقين يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلمون فيه، فهذا كفر بالله العظيم ظاهرا. والله جل وعلا يقول ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، هموا عزموا وأرادوا شيئا لم يظفرهم الله عليه ويظفرهم عليه، لم يمكنهم منه. ماذا أرادوا؟ إن كان الجلاس فقد هم بقتل عمير ابن سعد من أجل ألا ينقل مقالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان عبد الله بن أبي بن سلول فقد هم بما ذكر من عزمه على إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه من المدينة، وإن كان جماعة من المنافقين فقد هموا بأن يتوجوا عبد الله ابن أبي بتاج الملك عليهم فلم يمكنهم الله من ذلك، أو جماعة من المنافقين في غزوة تبوك حينما انصرف صلى الله عليه وسلم عائدا من تبوك سالكا الطريق إلى المدينة، فحينما قرب من العقبة، عقبة في الطريق، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سالكا طريق العقبة فلا يسلكها منكم أحد واسلكوا طريق الوادي أوسع لكم وأيسر، فاستجاب الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلكوا طريق الوادي، وصمم جماعة من المنافقين قرابة 12 نفر في أن يسلكوا العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزاحموه إذا وصل إلى أعلى العقبة من أجل أن يضطروا راحلته على حافة العقبة ليسقط عليه الصلاة والسلام وليهلكوه في العقبة. عزموا على ذلك وتلثموا، وحينما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى العقبة ومعه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر يسوقها، إذ بالمنافقين يسرعون متلثمين يريدون مضايقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر صلى الله عليه وسلم حذيفة أو عمار بأن يضرب في وجوه رواحل القوم، فعلموا أن خطتهم قد فشلت وأنه عثر على ما أرادوا، فانصرفوا منهزمين ودخلوا في الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة هل عرفت القوم؟ قال بل عرفت بعض الرواحل، بعض رواحلهم، وإلا فهم متلثمون. فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة وقال اكتم الخبر، ثم قال له هل عرفت ما أرادوا؟ قال لا يا رسول الله. فقال أرادوا أن يضايقوني في العقبة لأسقط من راحلتي لأهلك. فقال يا رسول الله لو بعثت إلى قومهم من أجل أن يرسلوا إليك برأس كل واحد منهم، كل قبيلة وقوم ترسل رأس صاحبهم. فقال عليه الصلاة والسلام أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم ما مقصدكم ولم فعلتم، فحلفوا بأنهم ما فعلوا وما وليسوا هم، أنكروا أن يكونوا هم. فأنزل الله جل وعلا وهموا بما لم ينالوا، فقد هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله جل وعلا لم ينلهم ذلك. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ما نقموا، ما عابوا على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الدين الإسلامي الذي جعله الله رحمة لعباده، ما عابوا فيه عيبا إلا أن الله ورسوله أغناهم الله من فضله. لا عيب في الدين إلا أنه كان سببا لغناهم، وهذا ليس بعيب، هذا مدح فيما يشبه الذنب. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وعلى حد قول الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. لا عيب فيهم إلا الشجاعة، والشجاعة مدح وليست بعيب. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. أغناهم الله جل وعلا ورسوله من فضله بماذا؟ بما حصل لهم من الغنائم وسعة الرزق، وقيل ما حصل لهم من الدية، وذلك أن قريبا لعبد الله بن أبي بن سلول قتل، فحكم صلى الله عليه وسلم لعبد الله بديته فاغتنى بذلك، وقيل غير ذلك. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. الله جل وعلا جواد كريم، مع كفر عبده وإعراضه عنه وانهماكه في الضلالة وسعيه السعي الحثيث في رد دعوة الحق والوقوف في وجه الرسالة المحمدية، الله جل وعلا يناديهم ويعرض عليهم أن يتوبوا ليتوب عليهم. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. وقد روي أن الجلاس قال يا رسول الله إن الله يعرض علي التوبة وإني تائب إلى الله ورسوله عما قلت. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، خير لهم في الدنيا وخير لهم في الآخرة، لأنهم إذا تابوا فتاب الله عليهم سعدوا في الدنيا والآخرة. وإن يتولوا يعرضوا فلا يتوبوا إلى الله، بل يستمروا على نفاقهم وكفرهم وضلالهم، يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. في الدنيا عذاب الدنيا بالخزي والقتل وأنواع العقوبة، وعذاب الآخرة في